أن يفسر القرآن بالقرآن، لأن كلام الله عز وجل يفسر بعضه بعضاً، وهذا التفسير بكلام الله قد يكون متصلاً وقد يكون منفصل، يعني قد يكون بدليل متصل. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، ثم قال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فيفسر كلام الله بكلامه سبحانه وتعالى لأنه هو المتكلم به، وهو أعلم بما يتكلم به من غيره سبحانه وتعالى. فإن لم يكن هناك تفسير بكلام الله من كلام الله، فإننا نأتي إلى المرتبة الثانية، وهي أن يفسر القرآن بما صح من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما صح من السنة فإنه يفسر به القرآن، وذلك لأن القرآن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الخلق بالقرآن وأعلم الخلق بمراد الله عز وجل. فإن لم يكن، ولهذا المؤلف رحمه الله هنا يقول: ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن. السنة تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لكن هذا ليس دائما، وذلك لأن ما ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام من السنة على نوعين: نوع يكون بوحي من الله، ونوع يكون باجتهاد منه، بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل فيجتهد، أو يقول الكلام مجتهدا ثم يقر على ذلك من الله عز وجل. فالسنة التي ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم تارة تكون بوحي من الله، بمعنى أن الوحي ينزل عليه بهذا الشيء، سواء كان قولا أم كان فعلا. وقد تكون السنة اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابتداء قول أو ابتداء فعل، ثم يقره الله عز وجل على ذلك، وقد لا يقره. وأيضا السنة التي تنزل عليه بالوحي نوع ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، وهو ما يسمى بالحديث النبوي، ونوع ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا لا معنى، وهو ما يسمى بالحديث القدسي. فالحديث المنسوب الذي ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام نوع حديث نبوي، وهو ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، يعني أن لفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك معناه من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن العلماء استثنوا من ذلك ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أمور الغيب، مما يكون في المستقبل أو مما كان في الماضي، فهذا يكون بوحي من الله. وأما الثاني، النوع الثاني من السنة، فهو ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لفظا لا معنى، وهو ما يسمى بالحديث القدسي والحديث الإلهي والحديث الرباني، فهذا معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أعني الحديث القدسي في مرتبة بين مرتبتين بين القرآن والسنة. فالقرآن لفظا ومعنى من الله، والسنة لفظا ومعنى من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث القدسي فلفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن معناه من الله عز وجل. ولذلك كان هذا من الفروق بين الحديث القدسي وبين القرآن. فالقرآن يتعبد بتلاوته، وقد تكفل الله عز وجل بحفظه، ولا تصح الصلاة إلا به، بخلاف الحديث القدسي، فإن الحديث القدسي لم يتكفل الله عز وجل بحفظه، ولذلك منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف ومنه الموضوع إلى غير ذلك من الفروق. ثم إذا لم نجد التفسير في كلام الله نأتي إلى المرتبة الثانية، وهي السنة. فإن السنة تبين كلام الله عز وجل، فما أجمل في القرآن بينه النبي صلى الله عليه وسلم، إما بقوله وإما بفعله وإما بهما جميعا كما تقدم البيان ذلك. فقوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة بقوله وبفعله وبهما معا، وأيضا وآتوا الزكاة بيّن عليه الصلاة والسلام الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقدار الواجب في كل مال إلى غير ذلك. وهذا كله بيانا، وهذا كله بيان لمجمل قوله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم إذا لم يجد التفسير لكلام الله عز وجل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنأخذه من الصحابة رضي الله عنهم، وهي المرتبة الثالثة أن يفسر القرآن بما جاء عن الصحابة أو بما صح عن الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أعلم الناس بمراد الله، أعلم الناس بالمراد بالقرآن، لأنهم شاهدوا التنزيل وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولما في سلام ولما في قلوبهم من السلامة وحسن القصد والنية. فكل هذه الاعتبارات تدل على اعتبار قولهم والأخذ به. لكن هل كل ما جاء عن الصحابة من التفاسير هل هو حجة أو ليس بحجة؟ بمعنى أن الصحابي إذا فسر الآية بمعنى أو لفظ أو ما أشبه ذلك، فهل يكون هذا التفسير حجة أو ليس بحجة؟ هذا ينبني على أن قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة. وقد اختلف علماء الأصول رحمهم الله في هذه المسألة، أعني في الاحتجاج بقول الصحابي، فمنهم من قال إنه ليس بحجة ومنهم من قال إنه حجة. والصحيح أن قول الصحابي حجة بشرطين. الشرط الأول ألا يخالف نصا، فإن خالف نصا فالمعتبر هو النص. والشرط الثاني أن لا يخالفه صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر يطلب المرجح حينئذ. فهنا شرطان لكون الصحابي يحتج بقوله: الشرط الأول أن لا يخالف نصا، فإن خالف نصا فالمعتمد هو النص، سواء كان ذلك من الكتاب أو من السنة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فتلا قوله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فإذا خالف النص فالمعتبر النص. ثانيا، الشرط الثاني أن لا يخالفه صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر فإنه يطلب المرجح، إما من الكتاب وإما من السنة وإما من دلالات الألفاظ واللغة. ثم اعلم أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج بأقوالهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من شهد الشارع له بأن قوله حجة فهذا يحتج به ويكون حجة، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون ولا سيما أبو بكر وعمر، فإن أقوالهم حجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال عليه الصلاة والسلام: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وهذا نص صريح في الاحتجاج بقول أبي بكر وعمر. القسم الثاني من أقسام الصحابة من حيث الاحتجاج من عرف بالفقه في الدين، يعني من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالفقه في الدين أو عرف بين الصحابة رضي الله عنهم بالفقه في الدين، كابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وغيرهم من الصحابة، فهؤلاء أيضا يحتج بأقوالهم، يحتج بأقوالهم لأنهم عرفوا بالفقه وعرفوا بالعلم. القسم الثالث من أقسام الصحابة من حيث الاحتجاج من لم يشهد له الشارع بالاحتجاج بقوله ولم يعرف بالعلم والفقه، فهذا لا يحتج بقوله، كأعرابي قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومكث عنده لحظات أو ساعات أو أيام معدودة ممن لم يعرف بالفقه والعلم، فإذا قال قولا فإنه لا يحتج بقوله. فتبين بهذا أن الصحابة من حيث الاحتجاج بأقوالهم على أقسام ثلاثة: قسم شهد له الشرع بأن قوله حجة وهم الخلفاء الراشدون ولا سيما أبو بكر وعمر، والثاني من عرف بالفقه في الدين والعلم والمعرفة فهؤلاء أيضا يحتج بأقوالهم، والثالث من لم يعرف لا بهذا ولا بهذا فلا حجة فيه، ولكن يشترط الاحتجاج بقول الصحابي ما تقدم من أن لا يخالف نصا وأن لا يخالفه صحابي آخر، فإن خالف نصا فالمعتبر النص، وإن خالفه صحابي آخر فيطلب المرجح إما من القرآن أو من السنة أو من دلالات الألفاظ أو مما يسعفه من اللغة العربية. ثم بعد ذلك إذا لم تجد التفسير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تفسر القرآن بما جاء عن التابعين، ولا سيما كبار التابعين الذين تلقوا العلم عن الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي. فإن لم يكن، وهو المرتبة الخامسة، أن يفسر القرآن بمقتضى اللغة العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين فيفسر بمقتضى هذا اللسان العربي المبين. هذا هو حاصل ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الفصل، وقلت لكم إن هذا الفصل هو في الغاية هو ثمرة هذه الرسالة وهو لبها ومقصودها، كيف تفسر القرآن. نعم. قال المصنف رحمه الله: ثم رواه يعني ابن جرير عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح لابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. قد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ فقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس، فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لا أسلموا. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسير على هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب. طيب، وهذا الحديث ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فيه تحذير شديد أن ينسب إلى النبي أو أن ينسب الإنسان إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، فالواجب أن يتحرى المرء فيما ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في زمننا الآن الذي كثر فيه تناقل الأحاديث بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الهاتف وما أشبه ذلك، فصار الناس يتناقلون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق هذه الوسائل، وكلما وصل إلى الإنسان رسالة من رسائل الجوال تجد أنه يبثها وينشرها بين الناس من غير أن يتحرى هل تصح نسبة هذا الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا تصح. والواجب على الإنسان ألا ينشر شيئا وينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد تيقن أو غلب على ظنه صحة نسبة هذا الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا كان داخلا في هذا الحديث. فأي رسالة تصل إليه فيها حديث منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا تنشرها إلا بواحد من أمرين: الأمر الأول أن يكون باعث هذه الرسالة وناشر هذه الرسالة من أهل العلم الموثوقين أو من طلبة العلم المعروفين، فحينئذ لا حرج بناء على ثقتك بهذا الرجل أو بهذا العالم. الشرط الثاني أن يبين يعني أو أن يكون الحديث قد بين نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن قيل مثلا رواه البخاري أو مسلم أو أهل السنن أو ما أشبه ذلك، مما يجعل القارئ أو المتلقي يطمئن إلى نسبة هذا الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ما سوى ذلك فالإنسان يبادر ويسرع في نشر مثل هذه الأحاديث فهو إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بايدين مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته، لما تقدم وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء وأهل الكتاب في مثل هذا. إذن أحاديث بني إسرائيل تذكر الاستشهاد والاعتقاد على أقسام ثلاثة: ما علمنا صحته يعني ما علمنا أنه صحيح فنؤمن به ونعمل به لشهادة شرعنا له لا لأنه جاء عن طريق بني إسرائيل، والثاني ما علمنا كذبه أنه مكذوب فهذا لا يعمل به، والثالث ما هو مسكوت عنه يعني لم يرد شرعنا بتصديقه أو تكذيبه فهذا يتوقف فيه فينظر إن وجد بالشرع ما يصدقه أو ما يكذبه عمل بذلك وإلا وجب التوقف. فأحاديث بني إسرائيل على هذه الأقسام الثلاثة: ما علم صحته فنعمل به ونقبله لا لأنه جاءنا من طريق بني إسرائيل ولكن لأن شرعنا شهد باعتباره، والثاني ما علمنا أنه كذب فلا نعمل به لمخالفته لما في شرعنا، والثاني ما هو مسكوت عنه. وقريب من هذه المسألة مسألة أصولية وهي شرع من قبلنا، هل شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس بشرع لنا، هو بالواقع على هذه الأقسام الثلاثة، وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نعم. قال المصنف رحمه الله: ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصى موسى من أي الشجر كانت وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويعني يعني يقصد رحمه الله تعيين ما أبهم في القرآن والسنة، كذلك هناك مبهمات من الأسماء، بعض العلماء تجد أنه يجتهد ويتكلف ويبحث حتى يعين هذا المبهم مع أن تعيينه ليس فيه أدنى فائدة، فلا يتغير الحكم هل هذا المعين هو زيد أو عمر، وهكذا أيضا يقال في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتجدون في الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يقولون جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من هذا الرجل؟ نقول لم يعين. لماذا لم يعين؟ نقول في الواقع عند التأمل تجد أن إبهام من يكون في الحديث من الرجال يكون لأسباب. أولا من الأسباب أن يكون الراوي لا يعلم عينه، بمعنى يروي أبو هريرة رضي الله عنه حديثا يقول جاء رجل ولا يسميه باسمه لأنه لا يعلم عينه، هذا الرجل قد يكون أعرابيا غير معروف فيقول جاء رجل. والسبب الثاني أن يكون قد علمه لكن نسي، يكون نسي هذا الرجل من هو. والسبب الثالث أن يكون من باب الستر عليه، يكون من باب الستر عليه، فقد تكون القضية الواردة في سؤال هذا الرجل مما يستحيى من ذكره. ومثال ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، فقال ما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فهنا أبهم هذا الرجل من باب الستر عليه. وقد يكون الصحابي أيضا أبهم ذكر الرجل لعدم الفائدة من تعيينه، لأن الحكم لا يختلف، فجاء رجل سواء كان زيدا أم عمرا أم بكرا أم غير ذلك، فالمقصود هو الحكم وليس المقصود تعيين الشخص. فهذه أربعة أسباب لإبهام الراوي من الصحابة من يرد في الأحاديث، إما لكونه لا يعلم عينه، أو لكونه يعلم عينه لكن نسيه، أو من باب الستر عليه، أو أنه يرى أن التعيين ليس فيه فائدة لأن المقصود هو الحكم الشرعي، وهذا حاصل ولو لم يبين. نعم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.